يقول: قد ثبت في الطب الحديث أن الأصابع تفرز يعني عند لعقها إفرازات تتوافق مع المعدة، فهل يذكر هذا للناس أم يكتفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء به، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافيا، وهذا الذي جاء إذا اكتشف شيء فهذا زيادة بيان وزيادة إيضاح، لكن إذا عرف الناس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبنوا عليه ولم يكن بنيانهم على شيء يعني جاء عن الأطباء، فإن الأصل هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن الأطباء يكون تبعا يعني وتوضيحا، وأن ما جاءت به السنة فيه الخير وفيه البركة. نعم. يقول حفظك الله: متى يقال أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا، قبل الطعام أم بعده؟ لا، بعد الطعام، لأن أطعم الله من أطعمنا يعني حصل، يعني بعد أن حصل الشيء وتم لأنهم طعموا. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع الدباء في الصحفة، فكيف يوجه؟ ليس فيه ما يدل على أنه كان يتتبعها من الجوانب الأخرى، وإنما كان يتتبعها من جانبه، ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما رآه يعني صار يأخذ ويلقي يعني في في في في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مع ذلك أن يتتبع أنه يروح يبحث عن المكان الذي عند أنس، ولهذا أنس صار هو الذي يلقي عليه، ما كان يأخذ منه، وإنما يعني تجاوز المكان الذي يليه مباشرة إلى شيء مما يليه من أجل أنه يأخذ، وهذا يصير نوعا آخر من الطعام، والإنسان له أن يأخذ يعني الشيء النوع الذي إذا وجد أنواع أو نوعا غير الذي في جانبه، مثل ما قلنا فيما وجد إذا وجد فواكه منوعة فالإنسان له أن يختار، ولكنه لا يذهب إلى الجانب الآخر، وإنما يعني في حدود ما بينه وبين الوسط. ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأه يعني يتقدم يعني في الجهة التي أمامه من أجل يأخذ الدبة الذي فيها، كان يأخذ الدبة ويلقيه في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الجفنة، الصحفة، القصعة؟ والله ما أتذكر الفرق بينها، لكن الجفنة هي يعني هي كبيرة صير، كما جاء في القرآن: وجفان كالجواب، لكن هي درجات يعني في اللغة، وأنا ذكرتها في الفوائد المنتقاة لكني لا أذكرها الآن. هل جاء نهي عن الشرب أثناء الأكل؟ لا، ما أعلم، ما أعلم شيء يدل على هذا. يقول: توجد مطاعم تدفع 100 ريال مثلا وتدخل تأكل ما شئت، ما يسمى بالبوفيه المفتوح، ما حكم هذا العمل وحكم الأجرة؟ البعض يقول إن فيها جهالة، هل هذا صحيح؟ الأجرة اللي تدفع الآن 100 ريال يعني قيمة، قيمة أيوة، وتدخل تأكل مفتوح، يعني يبدو أن مثل هذا لا بأس به، لأن كما هو معلوم أولا المبلغ هذا للإنسان يعني مبلغ كبير ليس بالقليل، ومعلوم أن الناس يعني أكلهم يعني له غاية، يعني ما يقال أنه يعني يصير شيء يعني فاحش جدا بحيث أنه يكون، وإنما يعني هذا المبلغ يمكن أنه أعطي أو جعل لمن يأكل الشيء الكثير، فهم حسبوا هذا الحساب، فإذا كان الإنسان أكل قليلا فإنه ترك بعض ما يستحقه، وإذا كان أكل الشيء الذي يشبعه فإنه له ذلك، ومثل هذا لا بأس به، يعني كل إنسان يعني مقداره يأخذ ما يريد له ذلك، ما في شيء، لا بأس بهذا. يقول هناك بعض الإخوة يستعملون الأصابع في أكل الحساء أو المرق الذي يكثر فيه الماء، فلما قلت لهم هذا أمر مستقذر. إيش يعملون؟ يأكل يستعملون الأصابع في أكل الحساء أو المرق. المرق هكذا المرق يقول. ما يؤخذ بالأصابع، المرق يعني يسقط من بين الأصابع. فلما قلت لهم هذا أمر مستقذر تعافه النفوس قالوا هذا عرفنا وينكرون علي. هل يدخل إذا كان في الواحد لصحن يخصه يفعل ما يشاء؟ عمل الولائم لبعض المناسبات كيقول مثلا عمل وليمة لأجل أن جاءته ترقية، هل في ذلك شيء؟ والله ما أعلم في هذا الشيء، يعني يكون الإنسان يعني يشكر الله عز وجل على نعمة حصلت له سواء كان وظيفة أو ترقية أو يعني بناء بيت أو حصول بيت وما إلى ذلك، يعني لا لا لا, لا أعلم شيئا يمنع من هذا. ما حكم الأكل واقفا وهو ما يسمى بالميز في الاحتفالات فالرجال يأكلون وقوفا؟ هذا كما قلت في درس المضى أن هذا وافد من الكفار. السؤال الثاني يقول ما حكم التصوير بالجوال لذوات الأرواح؟ إيش الفرق بين تصوير الجوال وغير الجوال؟ تصوير لذوات الأرواح في أي على أي طريقة كانت، للجوال أو غير الجوال. السؤال الثالث هل الأجر ثابت لمن أتى مسجد قباء وخرج من بيته متطهرا؟ فإذا كنت في المسجد النبوي وذهبت إليه من المسجد النبوي هل يكون لي هذا الأجر؟ الحديث الذي فيه الأجر نعم، الإنسان يؤجر إذا ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه يعني صلاة هو مأجور على كل حال، لكن الذي ورد فيه أنها بعمرة هذا جاء يعني تحديدها ووصفها بكل إنسان تطهر في بيته يريد أن يذهب إلى مسجد قباء وذهب إليه، فيكون مثل الإنسان الذي ذهب للعمرة وقصدها وخرج من بيته متجها إلى أن يأتي بعمرة، فهذا خرج من بيته ليذهب إلى قباء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. وقوله صلاة هذا سواء فرض ولا نفل لأنه مطلق. وأما الحديث الآخر الذي ليس فيه ذكر العمرة فهو من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين.